بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام لا تلك آيات الكتاب المبين الصائر

لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وإنا له لحافظون Oh. وجاءت سيارة

جئت لك. صدق الله العظيم.